هنا القاهرة. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني نغنوات أسهر ليلاتي، أقول لك أنت اللي جوا ذاتي. علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة. نبحث عن سر المغنى والمعنى مع هالة عبد العال. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وسهرة جديدة من سر المغنى والمعنى، المغنى الذي يعيش والمعنى الذي يبقى. ومن أكثر المعاني التي تبقى هي حبنا لمصر، الوطن الغالي. والحقيقة نحن لسه في شهر أكتوبر وما زلنا نحتفل بانتصارات أكتوبر طوال الشهر. يمكن الأسبوع اللي فات لظروف رحيل أستاذنا كلنا الأستاذ فاروق شوشة، وطبعا كلمات تقيلة شوية علينا، اضطرينا ان احنا نقطع هذا الاحتفال، لكن بنعود مرة اخرى لنحتفل بانتصارات أكتوبر، خاصة ان أكتوبر كمان في يوم القوات الجوية، يوم معركة المنصورة، المعركة الجوية اللي بتدرس في جميع المعاهد العسكرية في العالم. في يوم القوات البحرية، يوم أغرقنا إيلات، كنا لسه خارجين من هزيمة كبيرة جدا وقامت القوات البحرية بعمل بطولي بإغراق المدمرة إيلات. كمان في عيد المقاومة الشعبية وهو عيد محافظة السويس، يوم ما صدت دبابات العدو الإسرائيلي ومنعتهم أنهم يدخلوا المدينة، مدينة السويس الباسلة. هنكمل احتفالاتنا بانتصارات أكتوبر مع شاعر كبير له العديد من الأغنيات الوطنية المهمة جدا. ما تقولش إيه ديتنا مصر، قول هندي إيه لمصر. وله كمان أغنية شادية الرائعة أقوى من الزمان. هنعرف كل الحكاوي دي ونروح له ونتكلم معاه عن أغنياته الوطنية. نذهب إلى الشاعر الأستاذ مصطفى الدمراني. من فوق جبل موسى ناجى النبي مولانا، على أرضنا الطهرة نزلت آيات طريق الهدى والحب للإنسان. الفنانة شادية من أول الناس اللي هم حسوا بأنه الأغنية الوطنية الصادقة ممكن تبقى أحسن من جرنان ينشر مثلا مليون نسخة، وهي صوت مصر شادية. وهي صوت مصر. ففي كنت في إحدى البروفات للفنانة شادية عن في أغنية عاطفية، أعتقد كانت في معهد الموسيقى العربية. حضرتك كنت كاتبها لها؟ لا أنا ما كنتش كاتبها. هي بتعمل بروفة الزهر على حفلة بروفة على أغانيها يعني، وكان موجود وأنا كنت رايح معهد الموسيقى ده، كان عندي معرفش معاد مع حد أو حاجة زي كده. لأنه كان المعهد الموسيقى ده كان في الجنينة اللي كانت موجودة ديت. دلوقتي الجنينة بقت مسرح وشغلانة ومشكلة كبيرة قوي. فطبعا كانت نادي للفنانين، كانت نادي ونقعد هناك ونتقابل والملحنين يقابلوا والمؤلفين والأجيال الجديدة من الشعراء يتقابلوا. أسمع اللي كانت برضو في أم كلثوم رحمه الله كوكب الشرق كانت بتقابل الصغار الملحنين والمؤلفين. احنا كنا في الجنينة دي، احنا كنا شباب يعني صغيرين ولسه بادئين. انا يدوب طالع من كلية حقوق مثلا ومتخرج وعايز وعندي ارهاصات كتابة اغاني، فاروح فين؟ اروح معهد الموسيقى، الاقي هناك الجيل الكبير اللي موجودين ويحتضنوك ويحتضنوك، يعني الاقي مرسي جميل عزيز، الاقي حسين السيد، الاقي فتاح مصطفى، كلهم بيحتضنونا ويقابلونا وتسمعهم كلامك ويسمعهم ويشجعونا. مش يعني على بيحصل دلوقتي، مش زي اللي بيحصل دلوقتي مثلا، الجيل ده قافل على نفسه ومش عايزين يحتكوا بحد، وكانوا بيعملوا عملية يعني سرية او حاجة زي كده. فاحنا يعني انا اذكر انه حسين السيد رحمة الله عليه كان دائما يقول لي انت هتبقى واحد من الناس الكويسين جدا في كتابة الاغنية الوطنية، وكان دائما يعني كذلك مرسي جمال عزيز، وكان كنا نرى له الكلام يصلحون الكلام، يعني يقول لك دي كمان كذا، يا ريت تكتب كذا، يا ريت تعمل كذا، يعني ما يبخلش بالنصيحه ولا يعني ما يقولش دي اشيلها لنفسي. لا لا ما في ده جيل عظيم جدا يعني ما يهموش انه يطلعوا 10 مؤلفين بعده، لان هم ادوا وعملوا، انت عارفه هم يعني دول رواد في كتابه الاغنيه. فطبعا هم كانوا بيحتضنوا الناس اللي عندهم يعني بيحس بانه ده على الطريق وعنده الموهبة فعلا مصادر، موهبة فياخده ويقابله ويقول له عملت ايه. يعني انا اذكر انه حسين السيد في مرة قابلني قدام باب التلفزيون على البسطة اللي موجودة قدام التلفزيون، قال لي انت فين يا استاذ مصطفى، اخر حاجة عملتها ايه، انت هتكسل ليه، اعمل كذا واعمل كذا. وكان ما كانش يحب حكاية الاخضراني ولا مش عارفيه والحاجات الاغاني، قال لي بلاش شغل العامية ده القوي قوي بتاع ده فيعني سيد شاعر فكله كل واحد ليه معنى الله. فطبعا نرجع بقى، قابلت شادية قابلت، فطبعا لقيت صلاح عرام اتضح انه هو كان قايل لشادية انه مصطفى الدمراني ممكن يعمل لي غنوة وطنية، واللي اوحاله بكده انه كان عمار الشريعي كان عضو في فرقة صلاح اسمها الفرقة الذهبية، وكان عضو في كان عازف في الفرقة كوردن وبعديها اورج وكوردن وبعدين اورج، وبعدين كان عنده ارهاصات ملحن، يعني عايز يلحن، يعني هو بدل ما كان عازف. وهي الحقيقة شادية اللي ادت له المطربة الكبيرة شادية اللي ادت له الفكرة، تبناها صلاح عرام اقنعها بالكلام وقالها مصطفى طبعاً انا شايفه في المعهد، فبعد ما نخلص البروفة عايزين نندهله ونقول ونعمل يعني اتفاق على انه هو عمار يعملوا لنا غنوة وطنية. فلقيت صلاح عرام بيقول لي كنت همشي، قال لي يا مصطفى اوعى تمشي عشان استاذ شادي عايزاك بعد شوية. طبعا عايزاك شادية يعني يعني يعني ايه يعني جايزة كبيرة جدا طبعا. يعني شادية ديت زي ما قلت لحضرتك كما انا اطلقت هذا اللقب عليها، ان هي في الجورنان في الاغنية الوطنية جورنان بيوزع 10 مليون نسخة. احساس شادية في الاغنية الوطنية غير اي احساس مطرب تاني او مطربتك، احساس خاص جدا، احنا يا حبيبتي يا مصر دي بتهزنا كلنا يعني طبعا. فنكمل بعد كده الحكاية فطبعا خلصنا بروفا وراح لدهلي وتعالى سنة سجل سيدة شادية قاعدة طبعا في البروفا، ازيك يا مصطفى مبروك على اغنية ما نقولش اهدتنا مصر، ادينا بقى شوف لنا حاجة حلوة بقى عايزين اقعد اقعد. قعدنا مع بعض وبعدين ما نفوجئت انها بتقولي ده عمار هو اللي هيلحن. قلت ده انسان عظيم جدا عمار، صديق عزيز يعني، وبلديات احنا المنيا بقى اما قريبه منيا ومنيا المنيا وانا يعني قريبين من بعض. رحت على طول قعدنا مع بعض، وبعد ما قعدنا مع بعض قالت لي ده انا عايزه تعمل لي غنوه وطنيه ولحنها عمار. عمار قال لي يا دارش يلا عايزين نعمل غنوه. فرحت جدا انا وانبسطت جدا، وبعدين خلصت بروفه وقالت انا عايز الغنوه دي باقصى سرعه. كان في مناسبه معينه؟ احنا كان كنا قريبين من من من احتفالات اكتوبر، وكان كانت مناسبه عوده الملاحه في قناه السويس سنه 75. فطبعا كلنا بنجهز اغاني للحكايه دي يعني. هي كانت مستعده انها تعمل الغنوه دي وتحضرها وتقولها في اي حفله من حفلات انتصار اكتوبر. فطبعا عمار خلصنا بروفة وقالت وكلوا على الله وصلاة على الرم استأذننا ومشينا وشادية روحت خدني عمار في ايده كده وقعدنا ماشيين ورحنا على بيته في الجيزة. فطبعا قال لي يا مصطفى هنعمل ايه؟ قلت له انا ده انا لازم اعمل حاجة حلوة. وانا ماشي ويعني مجرد ما شادي قالت لي الكلام ده كنت بكلم احنا ماشي انا وماشي انا وعمار وفي دماغي اكتب ايه لشادية والمعنى اصل المعنى خاص جدا. يعني اقدر اقول قصة عاطفية من خلالها بيظهر حب الوطن. وده المعنى الحلو جدا. يعني اتنين بيحبوا بعض وفي نفس الوقت حبهم ده نابع من حبهم لمصر. وبعدين انا ما ده اللي خلاني بقى قلت عشان شادية بقى لازم انا داخل امتحان مع شادية فطبعا لازم اعمل حاجة تختلف. فطبعا اتفقت مع عمار وقال لي طب هتخلص امتى؟ قلت له قال لي طب معك يومين ثلاثة او حاجة زي كده. ما فيش تاني يوم او اخر يعني على طول قلت لي يا عمار انا خلصت. ويمكن كمان على اخر الليل في اول بعد ما مشينا الساعة 12 هو بيسهر فسمعته قال لي هايل. فطبعا اتفقنا وتاني يوم رحت له على طول قريت له الكلام. كنت خلصتها كلها يا استاذ مصطفى؟ كلها. ما هو انا في الوطنيات يعني ما عندكش فكره. والحقيقه حقيقة الحق استاذ مصطفى الدمراني الشاعر الكبير بيكتب لمصر طبعا. مصر المقام الاول. ما بكتبش المناسبه تنتهي او لشخص ما، لكن انا بكتب لمصر. وانا هي مصر هي كل حاجه بالزبط. يعني هي اغلى وطن واعظم وطن واعظم بلد وانا شربت حب مصر دي من وانا صغير يعني. فطبعا حتى يعني شغلني حب مصر باني انا يعني اعمل غنوة وطنية ومليش دعوة بالاغاني العاطفية اللي بتجيب فلوس كتيرة جدا يعني. طبعا الواحد عايز يعيش فين اعمل غنوة اللي برضو غنوة عاطفية. المركبة عدت وهي ماشية ماشية والكل شايفها بتتعادل والضحكة هي زادت وبتغني وبتغني كان الأمل مغلوب صباح صباح غالي. المركبة عدت وهي ماشية ماشية والكل شايفها بتتعادل والضحكة هي زادت وبتغني وبتغني كان الأمل موضوع صباح صباح غالي. رجعنا اللي ضاع يا بلدنا وفردنا الشراع يا بلدنا. رجعنا اللي ضاع يا بلدنا وفردنا الشراع يا بلدنا. وبعزم الرجال يا بلدنا خطينا المحال يا بلدنا. وبعزم الرجال يا بلدنا خطينا المحال يا بلدنا. يا ريس المركب يا ريسنا خطوتنا بك تكمل يا ريسنا. يا ريس المركب يا ريسنا خطوتنا بك تكمل يا عدينا بيك البحر حطمنا بيك الصخر وبقينا بيك قوة هزت كيان الظهر وانت زعيم الشعب حارسنا حارسنا يا ريسنا يا ريسنا. قالها الزعيم من غير ما يحلف عمر الزعيم ما يقول ويخلف قالها الزعيم من غير ما يحلف عمر الزعيم ما يقول ويخلف قالها الزعيم من غير ما يحلف عمر الزعيم ما يقول ويخلف لابد حتعود القناة وتعود لها تاني الحياة لابد حتعود القناة وتعود لها تاني الحياة وادي الأمل فوق الشراع هن اللي جاب كل اللي ضاع وادي الأمل فوق الشراع هن اللي جاب كل اللي ضاع جات له الشعب من كل وادي جات بالهنا تشارك بلادي جات له الشعب من كل وادي جات بالهنا تشارك بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي الهام في الوطن سريع جدا يعني فبيجيني على طول بيحركني على طول حتى في تعاملي مع عبد الحليم حافظ وتعاملي مع كل المطربين اللي اشتغلت معهم ومع شادية نفسها في أكثر من مناسبة يعني فروحنا عملنا الغنوة فسماحة راح على طول مسك العود وقعد يدندن وما فيش ايه راح مكلم شادية وقال لها مصطفى الدوراني خلص فأرالها الكلام قالت الله وحاجات كده انبسطت جدا قالت طب يلا عايزين نخلص على طول هقول لحضرتك يعني من الميزات اللي في شادية انها لما بتحس بانه في حاجة للوطن عايز اقول لك يعني تبيع كل ما تملك في ناس صوت مصر فعلا اه كده يعني مش يعني الوطن مش تجارة مش غنوة تكسبي منها ولا حاجة زي كده كانوا بيصرفوا يعني على الفن يعني وده اللي عايزه اتمنى انه الجيل اللي موجود ده اللي بيعمل كتير اغاني كتيره جدا بس ما توقفش على رجليها وده سر المغنى اللي احنا بندور عليه في اغنيه اتفرقع جامد قوي وبعد شهر اتنين والواحد يبقى حاسس انه هو حافظها ما يحس انه ينساها بعد شهر العمر الافتراضي 3 شهور او 4 شهور اقصى حد يعني. اقصى حد ما فيش يعني ليه عبد الحليم دلوقتي عايشه ليه بالاحضان عايشه ليه مش عارف الصوره اللي بتتغنى في ميدان تحرير ودلوقتي كل المناسبات بتقلبي وتطلعي من الاغاني القديمه وتغرفي فطبعا ليه لانه مكتوب باصاله وبحب وبعن لك كما للطويل لا باخد فلوس ولا عبد الوهاب ولا كنا بنعمل الاغاني دي فروحت عملت الغنوه وجينا سجلت نعمل بروفات بقى طبعا ما فيش وقت انه شاديه هتكلم الاذاعه ونعرض الاغنيه على لجنه النصوص وبعدين لجنه الاستماع تجتمع بعد شهر واخد بالك ومش عارف ايه شادي عايزه تعمل عمل سريع قالت انا دلوقتي اقتنعت بالكلام طبعا مطربه طب وعمار اقتنع بالكلام وكل حاجه راحت حجزت الاستديو على حسابها على نفقتها الخاصه وجاء واجر المهندس على نفقتها الخاصه الاشرطه بتاعه التسجيل على نفقتها الخاصه العمال يعني كل حب مصر يعني. كله على بعضه فجاء عمار قال لي الله طب احنا لما هي كلفت ده كله على بعضه احنا هنطلب فلوس قلت له مين اللي قالك هنطلب فلوس الله لان لا طلبت ولا هو طلب وبقت احلى غنوه في في في في, في وطنيه من الاغاني العظيمه جدا مجانا والمؤلف من المؤلف والملحن كلها احاسيس وصوت كلها احاسيس فطبعا يعني دي المناسبه جمد لما جت تغنيها بقى الاغنيه مرسله على بعضها لا ما فيش مذهب وكوبليات والتركيبة التقليدية للأغاني فأنا عملت غنوة من لما كنا صغيرين كان لنا هي حكاية حدوت على بعضها حكاية كذا كذا وانت بتقريها وانت بتسمعيها تحس بأنها قصة حب وفي الآخر في الآخر خالص أتاري الاثنين بيحبوا بعض وفي الآخر يعني حبهم ده مرتبط بحبهم لمصر هم بيتغير تتغير الدنيا ويلاقوا اثنين زيهم قاعدين وبيحبوا بعض وفي الاخر تبقى المحبوبة العظيمة هي مصر فطبعا لما جت تغني الغنوة ما فيهاش كوبليهات فطبعا فاشترط على الناس انه ما حدش يسقف نص الغنوة لازم تقولها مره واحده وفي يا جماعه دي غنوه ديت مذهب يعني حاجه كده اسلوب جديد في التلحين وفي التاليف التلحين. انما لو وقفت بعد شطرتين ثلاثه ان هم نفس المستمعين مش قادرين واحده بتغني على طول على طول على طول في الاخر فاعادوا الغنوه ثلاث مرات كلها على بعض كلها على بعض في الحفله اللي غنيتها الحفله لانه الغنوه مرسله خالص زي ما قلت لحضرتك وانا كنت الحقيقه ناوي اعمل اتجاه كتير جدا في يعني اعمل كذا غنوه في نفس الاتجاه ده انما اللي حصل انه يعني ما كانش في ظروف ما سمحتش وبعدين شاديه شرخت عملت نجاح كبير جدا فقلت يعني علشان نكرر الغنوه دي مع حد تاني مش هينفع يعني شاديه هي اللي خدت زي ما تقول وش القفص لما كنا صغيرين كان لينا مكان صغير دايما تقابلني فيه لما كنا صغيرين كان لينا حلم أخضر في قلوبنا عشنا بيه حبيبي فاكرة ظهر البنفسي فاكرة ظل الشجر فاكرة يا حبيبي فاكرة ظهر البنفسي فاكرة ظل الشجر فاكرة لمسة ايديك وحنان نظرة عينيك فاكرة لمسة ايديك وحنان نظرة عينيك فاكرة ومش ناسية أبدا أيام ما كنا نسهر نتونس بالقمر أيام ما كنا نسهر يتحملنا القمر أيام ما كنا نسهر نتونس بالقمر أيام ما كنا نسهر يتحملنا القمر نتونس بالقمر يتحملنا القمر ونغني مع وكل شيء يتغير واحنا بنكبر رح يفضل صغير بنحبه كلنا بنحبه كلنا وكل شيء يتغير اكبر وكل شيء تغير واحنا بنكبر ونكبر وكل شيء تغير واحنا بنكبر ونكبر ونفارق بعضنا وتبقى مصر دايما طفل حيفضل صغير بنحبه كلنا بنحبه كلنا الشعر الكبير استاذ مصطفى الدمراني. عايز اتكلم على فعلا على مطربه كبيره شاديه صوت مصر. قبليها غنت يا حبيبتي يا مصر والاغنيه طبعا دي وكانت اتغنت بعد النكسه لكن وهي بتقول يا حبيبتي يا مصر حسينا ان احنا هننتصر ان الهزيمه دي مش بتاعتنا واحنا منتصرين ان شاء الله من كلام من غناء شاديه. انا هقول لك حاجه يعني السر اللي ما يعرفوش حد يمكن في الغنوه دي بالذات يعني انت عارفه بليغ حمدي كان بيكتب ده عاشق حب مصر يعني فهو كان له دور كبير جدا مع المؤلف ومع شادية مؤلف طبعا كان محمد حمزة رحمة الله عليه فطبعا عمل الغنوة يعني الكلام اللي جوه مش يعني ما عداش على مصر والرجال السمر والسمر الشداد اللي مش عارف ايه معاني تجسد قيمة الإنسان والمصري وصلابة الإنسان الموقف اللي احنا فيه بقوة الله فطبعا الغنوة نجحت لأنه لما يبقى فيه ثلاثة مع بعض مثلا شاعر ومطربة كبيرة جدا وملحن وعلى رأسهم بليغ ده صانع الغنوة الوطنية يعني كان يعني ملهم رحمة الله عليه يعني فطبعا الغنوة نجحت نجاح كبير جدا فشادية هي يعني ميزان الأغنية الوطنية هي أحلى صوت غنائي نسائي بعد أم كلثوم. أم كلثوم كانت بتقول عليها أنا ما بسمعش إلا شادية يعني. أما هي كده بالظبط اعتراف كبير جدا يعني ولذلك يعني المؤلف الشاطر لما يحس بأنه صوت عظيم جدا هي بيطلب مني غنوة ما يتوقفش ما يدورش على فلوس يعني انا بعتبر انه شاده تغني لي كاني خدت جايزه الدوله جايزه كبيره من جوائز الدوله لانه دي هتنشر ولذلك انا لما خدت جايزه الدوله في التفوق كان احد الاصدقاء اللي موجود في النائب في المجلس الاعلى للثقافه وهم في اثناء التصويت قال لهم ده كفايه عليه يعني اصله بيشترطوا مثلا 10 كتب 10 مش عارف قال لهم ده كفايه عليه بس غنوتين اثنين ما نقولش ايه ادتنا مصر وهو من زمان مش ضروري الكتب خالص. الشاعر الكبير استاذ مصطفى الدمراني كانت ما تقولش ايه ادتنا مصر ان برضو من الاغنيات اللي فعلا ده وقتها ودول يومينها ضروري كلنا نقول الكلمه دي ما تقولش ايه ادتنا مصر قول هندي ايه لمصر ان فعلا مصر محتاجه مننا كلنا نديها احنا دلوقتي. شعار حافظوا على مصر مصر هي امانه ولذلك انا بقول مصر السفينة ما أغلى أمانة في إيدين أمينة أدوها كل شيء أدوها أغلى شيء هو ده الشعار المطلوب دلوقتي اللي كل الوطنيين المخلصين بيقولوا يعني مصر هي أولا إحنا لازم نعطي مصر دلوقتي والعطاء لازم يكون مضاعف لأنه خسرنا كتير جدا في الفترة اللي تعطلنا فيها لازم نضاعف إنتاجنا لازم كذا بتبني دولة كاملة دلوقتي ما تجيش تقول لي مثلا ده أنا عايز حتة من الحتة الفلانية وعايز كذا في دولة دلوقتي بتتعمل بنظام كل واحد عنده حس وطني يقول هندي إيه لمصر. نعرف حكاية الأغنية جات إزاي؟ الأغنية دي لها قصة برضو كان قبل معركة أكتوبر بيوم او بيومين يعني استشراق واستقراء للمستقبل انا سمعت خطاب الرئيس السادات رحمة الله عليه كان بيقول احنا دلوقتي مصر يعني محتاجة انه نديها كل شيء محدش فينا يقول حيد يعني ياخد ايه من مصر انا كراجل في جورنان كنا بنسمع هذه الخطابات وكنا بعد حرب الاستنزاف ومصر بتاعه فيه ارهاصات انه عبور وفي بعض الجنود بيعدي وكنا حاسين بانه مصر يعني لازم هتعمل حاجة بالظبط فكتبت المعنى ده مطلوب من كل مصري من كل مصرية مطلوب من كل مصر وطني من كل ما نقولش ايه هدتنا مصر من كل اب من كل ام من كل اخ ما نقولش ايه هدتنا مصر نقول هندي ايه لمصر انا عملت المعنى ده وعلى طول رحت مكلم حلمي بكر. حلمي بكر كان بيسمع الخطاب معي بنفس الحكاية. قال لي ده جميل جدا. احنا كنا يعني شباب يعني حلوين كده يعني في سن اي حدث بيأثر قال لي تعالي على طول. رحت له. حلمي سمع الكلام مسك العود لحنه على طول. الكلام الصادق على طول الناس على طول. الغنوة دي مكتوب لها انها تنجح نجاح كبير جدا لانه الاغاني برضو زي ما تقول يعني بتبقى قرف يعني لا والناس اللي غدت في مطربين تانيين غنوها كمان ده 16 17 مطرب يعني الاغنية دي بالذات اتغنت من مطربين كتير كله جدا كله غنوها يعني بقول لحضرتك يعني على مستوى الوطن العربي يعني كل المطربين العرب يعني اصالة على مش عارف مين كله غنوها يعني طبعا واحنا وحلمي خلق عمل مسك العود ولحن الكلام وتشاء الظروف انه ضرب الشقة جرس الشقة ضرب الجرس في الشقة مين اللي بتاع فتح الباب لقى عليا التونسية داخلها دخلت عليا وعليا كانت يعني نفسها تغني لمصر كتير جدا بتحب مصر قوي قوي فطبعا لا حلمي كان حتى اذكر انه كان عيان وكانت درجة حرارته قريبة من 40 وسخن جدا وانا كنت خايف عليه في الفترة دي انما لقى بيقول ما بيغني الغنوة كده على طول ولحنها بالبتاعت على طول راحت عليا غنت مع حلم بكر وقالت له انا هغني الغنوة طبعا الله ده حاجة يعني بدأنا نعمل الغنوة تاني يوم وحضرت وجات برضو عليا التونسية وبقى يعني عمل اللحن كامل من اوله لاخره مسجله على ريكوردر وحاجات كده واللحن كامل تشاء الظروف برضو يطب علينا واحنا قاعدين محمد سالم الله يرحمه اللي هو المراقب مدير عام الموسيقى والغناء في التلفزيون فسمع الكلام وسمع اللحن قال انا اتصل من بيت حلمي بكر بمدير مكتبه قال له حجز لي 46 في الاذاعه على طول وخد وطلعنا تاني يوم رحنا ايه سجلنا على طول الغنوه مطلوب من كل وطني من كل وطنيه مطلوب من كل مصري من كل مصريه مطلوب من كل وطني من كل وطنيه مطلوب من كل مصري من كل مصريه من كل من كل أم من كل أخ من كل أخ Thank you. يا حبايب مصر ما نقولش ايه بيتنا مصر، قولها ندي ايه لمصر، اصل مصر بيتنا كتير قوي. طبعا انا بشكر في نهايه السهره الشاعر الكبير استاذ مصطفى الدمراني على هذه المشاعر الصادقه والاغنيات الوطنيه. حتى ألتقي وإياكم والسهرة القادمة، لكم مني كل الحب وتحية أحمد علي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع سر المغنى والمعنى، سهرة من إعداد وتقديم هالة عبد العالم.